هذا زي مقدرنا. الناس ولا ينلا لا مارقي حرام سقس الشعر ما يقى ما غذكر لحضار نسول غوكان قيتونا يغقيس الخيرا إلى هاتشيتاك مضالب نقول ليش انت نزورنا